ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قال ولا يبدين زينته إلا ما ظهر منه وليضربن بخمرهن الحجاب الخمار أن تلقيه من رأسها إلى أطراف قدميها تغطي سائر ذلك كما فعل الصحابيات رضي الله عنهن. قال هنا وليضربن بخمرهن والضرب الأصل فيه هو إلقاء الشيء كضرب لما يقال لك أضرب هذه الخيمة أو ضرب الطناب أو ضرب كذا أن يلقى الشيء كاملا على سائره فالمرأة تضرب من رأسها إلى سائر. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن استثنى الله قال لا تبدي الزينة إلا لمن هو لمن أباح الله من محارمها وهو البعل وهو الزوج أو آبائهن وهو الأب أو آباء بعولتهن وهو أبو الزوج أو الأبناء أو أبناء البعولة أو الإخوة أو بني الإخوة أو بني الإخوة أو بني الأخوات أو النساء يعني سائر النساء أو ما ملكت الأيمان أو التابعين ملك اليمين أو التابعين وهم الرجال الذين إما رجلا معتوها ليس له رغبة في النساء أو مسنا أو مقعدا أو ذلك ويكون من التابعين للبيت شف يعني يكون دائما في البيت يدخل ويخرج في البيت ومن معارف البيت فإن هذا يستثنى من ذلك. قال سبحانه وتعالى في آخر هذه الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن هذا فيه النهي وتحريم ضرب المرأة برجلها على الأرض حتى تحدث صوتا من خلخال أو نحوه فإن الله نهى عن ذلك. ولذلك قال بعض السلف قال صوت أو تحريك الخلخال أشد فتنة من النظر إلى المرأة أشد فتنة صوتها أشد فتنة من النظر إليها لو كشفت وجهها وهذا فيه دلالة على تحريم كشف الوجه وفيه دلالة على أيضا ما كل ما يكون سببا أو ذريعة إلى أمر وإن كان في الأصل مباح إلى أمر محرم.